إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نقض شعر المرأة ينبني على مسألة الإحكام في التمشيط، فإذا كان ممشوطا أو مضفورا بإحكام يمنع وصول الماء إلى فروة الرأس فإن هذا يجب عليها أن تنقضه إذا أرادت أن تغتسل من جنابة أو تغتسل من حيض، وهذا نادر وقليل. أما إذا كان النقض أما إذا كان الضفر والمشط لا يمنع تخلل الماء ووصوله إلى فروة الرأس وهذا هو المقصود فإنه لا يلزمها نقض الشعر حينئذ. إذن ضابط المسألة إذا كان الماء يبلغ فروة الرأس تتروى فروة الرأس بالماء وتخترق هذا الشعر المنقوع المضفور فهذه الحالة لا يلزمها نقض. أما إذا كان محكما يزلق الماء ولا يصل إلى فروة الرأس فيجب عليها أن تنقضه سواء كانت تغتسل من جنابة أو من حيض.